هذا ليس من أهل المتابعة، وهذا ليس من أهل الهدي الراشد، لأن الذي لا يصلي والذي يفعل كثيرا من الأمور المخالفة للشرع، هذا كيف يأتي في مقام من المقامات وفي حال من الأحوال فيزعم أنه إنما فعل ذلك موافقة للشرع؟ هذا قلت من القول، وهذا فيه مناقضة للعقل، والذي يفعل ذلك إنما يستهزئ بنفسه لا يستهزئ بالشرع، لأن شرع الله سبحانه وتعالى ثابت. الشاهد من هذا أن توفير الشعر، توفير شعر الرأس إلى هذا المقدار، إلى شحمة الأذنين من الجانب وإلى العاتق من الخلف، هذا لا حرج فيه، وإذا فعله الإنسان يقصد به السنة فهو مأجور على ذلك إن شاء الله. وقد لا يستطيع بعض الناس أن يفعل ذلك، إما لأنه لا شعر له، أو ليس له شعر غزير، أو لأن شعره ليس بالرجل وليس بالصبغ. الرجل هو الشعر المتوسط، والصبغ هو الشعر الناعم، لكن بعض الناس قد يكون شعرهم مفلفلا لا يستطيعون أن يحققوا هذه السنة، فلا حرج عليهم في ذلك. لكن إذا كان الإنسان متمكنا من ذلك وقصد بفعله بإطالة شعره وتوفيره إلى هذا موافقة هدي الشرع، فإنه مأجور على ذلك إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. هذه من الأمور الخلقية التي ليس للإنسان فيها دخل، لا يستطيع الإنسان أن يحدد نوعه ولا أن يحدد لونه ولا أن يحدد قبيلته وجنسه، هذا كله من أقدار الله سبحانه وتعالى على الإنسان. يخرج الإنسان إلى الحياة بهذه الأمور لا يملك لها دفعا، لا يستطيع أن يغير لون جسده ولا أن يغير نوعه، إن كان ذكرا أن يكون أنثى أو العكس، أو أن يغير جنسه. إنسان عربي لا يستطيع أن يصبح أعجميا، قد يتسمى بأسماء العجم وقد يلبس لبس العجم وقد يذهب إلى بلادهم، لكنه في أصله لا يزال على ذلك، لا يستطيع أن يغير هذا ولا يستطيع أن يتحكم فيه. فمن كان عربيا ومقت هذا الجنس فإنه لا يستطيع أن يغير هذا، لأن الذي خلقه هو الذي قدر عليه أن يكون عربيا. وكذلك من كان أعجميا، وكذلك من كان أبيض أو أسود أو غير ذلك، فإنه لا يستطيع أن يغير في هذا. لكن الله سبحانه وتعالى يمتن على بعض عباده بنعم، وجمال الصورة وكمال الخلق هذا من النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فمن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بصورة حسنة وبهيئة حسنة وبخلقة مستوية، فإن هذا من كمال النعمة، وعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن يستعملها فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. ومن حرم من بعض هذه الأشياء فعليه أن يصبر، والله سبحانه وتعالى كفيل بأن يأجره على صبره هذا. لكن من سخط فله السخط، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، لأنه بسخطه هذا لا يستطيع أن يغير شيئا مما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله لرسالته، واختار قبيلته، واختار بيته الذي ولد فيه، واختار أباه وأمه. فهو عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث: إن الله خلق الخلق فجعلهم فرقتين ثم جعلني في خيرهم فرقة. في بعض الروايات قال: إن الله اختار من الأمم العرب، واختار من العرب كنانة، واختارني من كنانة، فأنا خيار من خيار من خيار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، اختيار العرق، اختيار الجنس، اختيار اللون. وأنعم الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بالإيمان، وأنعم عليه بالوحي وأنعم عليه بالحكمة وأنعم عليه بحسن المنطق. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الخلق، كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق في كل شيء، في الأوصاف وفي اللون وفي الجسم، كل هذه من تكريم الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يهيئه لأمر عظيم، يهيئه لتلقي الوحي لتبليغ الرسالة التي ختم الله بها وحيه إلى عباده، هيأ لها رسوله عليه الصلاة والسلام لتبليغه. فلا بد أن يكون هذا الرسول على أكمل الأحوال والهيئات والصفات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق، كما تلحظون في الحديث الذي قبل هذا في صفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رجل الشعر، ما كان جعد الشعر ولا كان صبط الشعر يعني ناعمه، كان شعره عليه الصلاة والسلام في الحال الوسطى، وكانت قامته عليه الصلاة والسلام معتدلة، كان ربع في الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، وهذا من كمال الخلق. كذلك أيضا كفه عليه الصلاة والسلام، كانت كفه عليه الصلاة والسلام سائلة، ليست منقبضة، ليست منضم بعضها إلى بعض، كانت كفه عليه الصلاة والسلام سائلة، كان ضخم الكراديس ملتقى العظام والمفاصل مع بعضها، هذا دليل على اكتمال خلق الرجل وقوته. كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس والشجاع والقوي، لهم مواصفات، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على أكمل هذه المواصفات. وقد وردت للنبي عليه الصلاة والسلام أوصاف أخرى في غير هذا الحديث ذكرها العلماء، وهي مذكورة في كتب الشمائل، في كتب الشمائل المحمدية ذكرها العلماء واعتنوا بها. على كل حال الإنسان ليس له قدرة على التصرف في مثل هذه الأمور، وإنما هي من فضل الله، ولكن جمال الخلق وجمال الصورة يعني يناسب أيضا كتاب اللباس، لأن الإنسان إذا لبس لباسا وكان صاحب صورة حسنة وكان صاحب خلق مستوى زاده ذلك جمالا إلى جمال، وزاده ذلك بهاء إلى بهاء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال الراوي: القزع إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار إلى ناصيته وجانبي رأسه. هذا أيضا من الهيئات في اللباس والزينة، أن الإنسان ينهى خاصة الرجل عن القزع، والقزع الأصل فيه في السحاب، السحاب المتفرق هنا وهنالك، فشبه هذا الإنسان الذي يحلق بعض شعر رأسه ويترك البعض الآخر بالقزع بالسحاب المتفرق في السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر، يعني قد تحلق بعض الجوانب ويترك الوسط، أو يحلق الوسط كما يفعل بعض الناس، هذه الصرعات وهذه التقليعات التي تأتي بين فينة وأخرى، فتجد الناس منساقين لتقليدها واتباعها حتى من غير تفكير، ربما لو تأمل الإنسان فيها فإنه لن يجد فيها مظهرا من مظاهر الجمال ولا مظهرا من مظاهر الكمال، ولكن بحسب كثير من الناس أنهم يتبعون كل شيء وافد وكل خطوط الموضة وآخر صيحاتها، فلذلك إذا جاءت تسريحة أو تقليعة أو قصة معينة تجد الناس وبخاصة الشباب يسرعون إلى تقليدها، وهذا ليس خاصا أيضا بالرجال، بل تجد في هذا الزمن أيضا القصات المختلفة في عالم النساء، وللأسف أكثر ما هنالك من بيوت الأزياء التي نشأت في ديار الكفر والتي لا تقصد الخير للمسلمين، وربما كانت إدارة هذه البيوت في أيدي اليهود وفي أيدي أعداء المسلمين، حسبهم أن يبتكروا أشياء محددة ثم يصدروها إلى الناس في هذه البلدان المغلوبة على أمرها، فلا يملك أصحابها بعد ذلك إلا التنفيذ، كأنها أوامر جاءت من علي فلا يملك الناس لها دفعا. هذا كله من المسح، وهذا كله مما نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عنه، لأن الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا الذي ليست له شخصية وليست له مقومات وليست له قيم وليست له مثل يحافظ عليها، في كل يوم ينقاد يمنة ويسرة، مرة ينقاد مع أهل المشرق، ومرة ينقاد مع أهل المغرب، ومرة يتشبه بالرجال، ومرة يتشبه بالنساء، لا يملك من أمره شيئا. هذا إنسان غير سوي، وليس خلقه هذا وسلوكه هذا شبيها بأخلاق المؤمنين الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم في موطن القدوة لبقية الأمم. هذه الأمة خلقها الله سبحانه وتعالى كما خلق الأمم، ولكنه شرفها وكرمها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها شاهدة على بقية الأمم يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هم شهداء على الأمم، فينبغي أن يكون لهم تميزهم، وينبغي أن تكون لهم قيامهم، وينبغي أن يحافظوا على دينهم حتى يقتدي بهم غيرهم. أما أن يذوبوا في غيرهم بحيث لا يصلح لهم كيان ولا يصلح لهم وجود ولا تصلح لهم قيم ولا تصلح لهم أخلاق، فهذا الشقاء وهذا الضلال والعياذ بالله. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال بعض أمته عندما قال: لنتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب جحر حار ورطب وملتوي، لا يختاره إنسان للسكنة، لا يوجد إنسان عاقل يختار جحر الضب للسكنة، لكن عندما يكون الأمر تقليدا وعندما يكون الأمر مجاراتا للآخرين فإنه قد يختاره بعض الناس ويظنون أن هذا من الحضارة ومن التقدم ومن الرقي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر مستبعدا في حق الرجال في حق الذكور في حق بني آدم لأن جحور الضب صغيرة، لكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لخطورة التقليد وخطورة المجاراة لمن لا خلاق لهم، أنهم يبحثون عن كل شيء قادم من عند عدوهم فيتبعونه في كلامهم في لباسهم في تصرفاتهم. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب، مع أن هذا الأمر مستبعد، قال: لدخلتم هكذا بدون سؤال وبدون تمييز وبدون تعرف وبدون سؤال، يعني بحث عن الفائدة، لكن مجاراة ومتابعة. حسبهم أن يتبعوا غيرهم حتى لا يوصموا بالتخلف وحتى لا يوصموا بالجمود. وأي جمود وأي تخلف أكبر من أن يظل الإنسان ذنبا لغيره يتحرك بحركته ويأتمر بأمره وينتهي بنهي. هذا هو الجمود وهذا هو التخلف، لأن التخلف هو القعود عن اللحاق بالركب، فهذا الذي يقعد عن اللحاق بركب المؤمنين هو المتخلف، وليس المتخلف هو الذي لا يجاري هؤلاء الضالين وهؤلاء المغضوب عليهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. هذا كله أيضا مما يأتي في باب الزينة، الطيب الطيب هو هذه الرائحة العبقة، هذا العرق المميز الذي يحبه الناس الطيب. كل ما يصلح أن يكون طيبا مما أحله الله سبحانه وتعالى، يعني ليس نجسا ولا محرما، هذا كله مما شرع اقتناؤه وإهداؤه ووضعه في البدن وفي الثياب، حتى في حال العبادة. في حال العبادة ليس للطيب هيئة خاصة لأن يقال لابد أن يكون الطيب سائلا أو أن يكون جامدا، لا، قد يكون الطيب سائلا بأنواع العطور هذه الآن، أو قد يكون الطيب جامدا كالمسك مثلا، هذه الذريرة التي تشير إليها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها والتي طيبت منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت من المسك مسحوق. كل هذا مما يترتب عليه وجود هذه الرائحة في البدن أو في الثياب. لماذا يحرص الإسلام على هذا الهدي، على هذه السنة؟ لأن هذا يشرح صدر الإنسان نفسه. هو الإنسان إذا تطيب في بيته هو انشرحت نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نحرص على إغلاق الأبواب والمنافذ وتضييق الحياة، لا، بل هذه الطيبات التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي خلقها في كونه مباح لنا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالطيب من أطيب الطيبات، أطيب الطيبات هذه الرائحة التي تشمها فينشرح لها صدره. هذا مقصد من مقاصد الشريعة، أن يبقى المكلف منشرح الصدر، إن قام إلى عمله بعد ذلك استطاع أن يؤديه على وجه التمام والكمال، وإن قابل أضيافه أو قابل إخوانه قابلهم بالبشر والترحاب، وإن قام إلى صلاته أيضا يعني استبشرت الملائكة، ملائكة الرحمن التي تحضر في أماكن الصلوات استبشرت بهذه الرائحة الطيبة. فما المانع من أن يحرص الإنسان عليه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الطيب، يتطيب في نفسه في ثيابه ويتطيب في بدنه، بل إن من السنن أن يتطيب الإنسان حال الإحرام، يعني قبل أن يعقد نية الإحرام. والدليل على هذا أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول بأنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يعقد الإنسان نية الإحرام، إذا تنظف ولبس ثيابه قبل أن ينوي يسن له أن يتطيب. وتقول وطيبته أيضا لحله قبل أن يطوف بالبيت، بعد التحلل الأول في الحج إذا وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ثم رمى الجمرة فإنه وحلق يتحلل التحلل الأول، هنا يسن له الطيب أيضا، يتطيب حتى يأتي ليطوف بالبيت وهو متطيب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جاء إلى هذه المجامع فيها العرق الكثير وفيها الازدحام، هذه كلها روائح منفرة، لكن إذا جاء الإنسان وهو متطيبا ارتاحت نفسه هو في خاصته، وارتاحت نفس إخوانه الذين بجواره من المسلمين. ولو أن كل واحد من المسلمين حرص على هذه السنة لا حصل الخير وحصل البشر للجميع. وقد ندرك من هذا سرا دلت عليه الشريعة، هو النهي عن أن يأكل الإنسان الثوم والبصل إذا جاء إلى المسجد. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فرق بين الرائحة الخبيثة وبين الرائحة الطيبة الحسنة، هذه تقبل عليها النفوس وهذه تشمئز منها. وقد يقول قائل وما للناس ولي، أنا آكل الثوم والبصل وهم يصلون كل في شأنه. لا، إذا صليت بجوار إنسان وفيك بعض هذه الروائح الخبيثة من الثوم أو البصل أو غير ذلك، أدى ذلك إلى نفور واشمئزاز من بجوارك من إخوانك المصلين، فنقص خشوعهم تذمروا وربما حرصوا على إنهاء الصلاة على أي وجه حتى يخرجوا من هذا المكان وحتى يغادروا هذه الروائح المنتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل للجليس الصالح وللجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك هذا الذي يبيعه إما أن يحذيك يعطيك هدية أو أن تبتاع منه تشتري منه أو على الأقل أن تجد منه رائحة حسنة. ولكن نافخ الكير ليس عنده إلا هذه الروائح المنتنة. إما أن يحرق ثيابك يتطاير بعض الشرر على ثيابك فيحرقها أو على الأقل أن تجد منه رائحة منتنة. فرق بين هذا وبين ذلك. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الطيب يحبه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرده إذا أهدي إليه الطيب أو جاء إنسان يريد أن يضع الطيب في ثيابه عليه الصلاة والسلام أو في بدنه ما كان يرده عليه الصلاة والسلام. هذا سنة في أشياء لا ترد. اللبن لا يرد والطيب أيضا لا يرد. لا يرد الطيب لأن هذا مما يزيد حسن الإنسان ومما يزيد كماله ومما يرغب في الجلوس إليه والحديث معه. وهذا كله كما قلنا من الأمور المشروعة. والطيب سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. وزاد في رواية فليخلقوا شعيرة. التصوير يا إخوة وردت فيه أحاديث كثيرة ورد لعن المصورين. النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم واللعن لا يكون إلا لكبيرة من الكبائر. وهذا هذان الحديثان يدلان على تأكيد النهي عن هذا الأمر عن التصوير وعلى التحذير من فعله. فإن الإنسان إذا فعل ذلك يؤتى به في يوم القيامة فيأمره الله سبحانه وتعالى أن يحيي ما صور. صور طائرا صور إنسانا صور حيوانا يؤمر يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وأن يحييه. وليس بنافسه ليس في قدرته. هل في وسع العبد المخلوق الضعيف أن يخلق غيره؟ لا يستطيع. وهذا في يوم القيامة إنما هو من باب التبكيس والتقريع لأنه عاجز عن ذلك. لكن يؤمر وهذا مقدمة لتعذيبه بهذا العمل الذي عمله. والمقصود كما يقول العلماء هنا تصوير ذوات الأرواح تصوير الشيء الذي له روح يعني الإنسان الحيوان الدواب وما في حكمها. هذه هي التي ينهى عنها لأن لها روحا. وأما ما لا روح فيه من الشجر والأشجار والأنهار والجبال ونحوها فهذه لا حرج على الإنسان في ذلك كما ثبت ذلك فيما رواه ابن عباس وغيره. لكن هذه التي ورد النهي عنها هي التصوير لذوات الأرواح. والتصوير المقصود به باليد الرسم يعني أو النحت. والنحت أشد. نحت ذوات الأرواح هذا أشد وأبلغ في النهي. فإذا كان رسما باليد لحيوان أو لطائر أو لإنسان ونحو ذلك أو نحتا لمجسم حي فإن هذا مما يلعن صاحبه وهو مما ورد النهي عنه. قد يقول إنسان إن الحضارة الحديثة تدل على غير هذا وهذا الآن أصبح من مظاهر التمدن وهذا أصبح من الفنون التي تعقد لها الدراسات وتقام لأجلها المحافل وربما كانت بابا من أبواب الثراء وجمع المال إلى آخر ما هنالك. ليس كل ما استحسنه الناس وليس كل ما فتح على الناس أبواب الثراء مما أباحه الله سبحانه وتعالى. هناك أشياء كثيرة، القمار في بعض الأحيان قد يكسب منه الإنسان أموالا طائلة، الزنا والخمر وغير ذلك من الأمور المحرمة، لكن وجود هذه المنافع فيها العارضة لا يترتب عليه حلها. كذلك التصوير هذا الذي ورد في الأحاديث. هنالك مسألة معاصرة ذكرها العلماء وهي ما يسمى بالتصوير الشمسي أو التصوير بالآلات الآن. هذا التصوير الذي نراه الآن، الصور هذه التي تخرج من الآلات، هل هذه مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو ليست مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ بعض العلماء المعاصرين يرون أن هذه محرمة نظرا لوجود الاسم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصور، وهذه صور تسمى ماذا؟ تسمى بالصور، فقالوا هذه حرام، حرام، ولأنها لذوات الأرواح ونحوها. ولكن بعض العلماء قالوا إن هذا ليس مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وليس مما حذرنا منه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التصوير ليس فيه عمل للمصور. العمل هذا ليس للمصور، لأن هذا عبارة عن حبس الظل في مرحلة من المراحل، ثم بعد ذلك يعني تظهر هذه الصورة على الورق، على الورق بأسلوب معين. فهي كما في المرآة، يعني لو أن الإنسان وقف أمام المرآة فإن صورته الحقيقية بكل تقاطيع جسده وبلونه تخرج في ماذا؟ تخرج في المرآة، فليست صناعة المرآة مما حرمه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام نظر في المرآة، ها؟ ليست صناعة المرآة مما حرمه الله، فقالوا إن هذه الصور من هذا القبيل ليست محرمة لذاتها، صور الآلات وليست صور اليد، لأن صور اليد هذه الرسومات التي باليد للمصور وللرسام فيها جهد، هو الذي رسمها وهو الذي زوقها وهو الذي أبرزها على هذا النحو، فهو مأمور يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. لكن هذه الصورة التي تؤخذ بالآلة هي الصورة نفسها التي خلق الله الإنسان عليها، ولذلك عندما توضع هذه في بطاقة الأحوال أو توضع هذه في الجوازات أو توضع هذه حتى في سجلات المجرمين أو في غيرهم، يستطيع الناظر إليها أن يطابق هذه بمن يراه أمامه فيعرف أن هذا هو فلان أو ليس بفلان. هذه مسألة على كل حال يعني مما يذكر في هذا المقام. لكن يعني هذا التصوير حتى عند من قال بأنه تصوير هذا بالآلة، عند من قال بأنه ليس منهيا عنه، قال إنه ليس منهيا عنه لذاته، لكن قد ينهى عنه من باب تحريم الوسائل، لأن هذا التصوير قد يكون وسيلة من وسائل المحرمات. يعني تصوير العورات والأفلام هذه الماجنة، أفلام الجنس والإثارة وغيرها، هذه التصوير الذي تصور به وإن لم يكن في أصله حراما لأنه من فعل الآلة، لكن استخدام هذا وسيلة للأمر المحرم جعله محرما، فهو محرم بالتبع لا بالأصالة، والوسائل لها حكم المقام. فإذا كان القصد حراما فالوسيلة إلى الحرام حرام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.